يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم. أبائي وأحبائي، أهالي القرية، من اللي وشتكم الصلاة طيبين، سمعونا الفتحة لسيدنا رسول الله. والقصة اللي قالها لكم الليلة دي اسمها ذنب الوالدين. والفتحة لابن الشيخ بطنطا، وكل سنة طيب، وتوكلنا على الله. القصة اللي انا احكيك قصة جميلة تمانيك، القصة اللي انا احكيك قصة جميلة تمانيك، يوسف فؤاد هيغنيك ويقول لكم احلى الالحان. اسمعوا مني يا حضرات، راجل وكان اسمه بركات. اسمعوا مني يا حضرات، راجل وكان اسمه بركات. هو جدته يا ناس نعمات، لهم حكاية ويا الزمان. فقراء ما فيش يا جحيلتهم، ما لهمش بخت الدنيا. فقراء ما فيش حاجة حيلتهم، ما لهمش بخت الدنيا. اسمع وشوف بقى الشطور، حكاية فيها عجب ألوان. يا دوب يلاقوا يا عين القوت، وأما عيالهم بتحيا بتموت. يا دوب يلاقوا يا عين القوت، وأما عيالهم بتحيا تموت. مرة سنة ورا سنة بتفوت، لا بنات ليهم ولا صبيان. قول علي جابوا له الطبيب، لقوا الطبيب وعايز له طبيب. علي جابوا له الطبيب، لقوا الطبيب وعايز له، عايز له طبيب وطبيب الاثنين. لقوه مش في البلد دي غريب، اما طبيب التلاتة لابوك درويش من المجاجيب. نايم دار الحيط، مالوش في الدنيا دار ولا غيط. انشال بحاجة تقوم له الدنيا بالواجب، وانقال يا ربي يلاقي فرج العناية قريب. وبإذن مولى الغنى يمشي الناجة وياتي. بركات يا جدعان وحدوك. الراجل على الله مسكين، وكان له زوجة اسمها نعمة، وصلوا سنهم لحد الخمسين سنة، وكل ما يخلفوا عيل يموت. كل ما يجيبوا بنت تموت. فجاي كده في يوم من الايام من الغيط داخل البيت، لقى نعمات قاعده بتبكي وبتعيط. قال لها تبكي ليه يا نعمات؟ قالت لها بركات كل ما بيجي لنا عيل بيموت، وربنا اللي عاوز مننا ايه؟ قال لها استغفر الله العظيم يا ولية، انت هتكفر بالله؟ ربنا اللي عايز كده. ان شاء الله يا نعمات ربنا يكرمنا احسن كرم وهنخلف ان شاء الله. سنين وما ناس صبرنا على المشوق، ودي حكمة بقى يعلمها الواعد القيوم. والدنيا زي ما فيها فرح فيها دموم، لكن اللي يصبر ويرضى ربك لازم يرضي. ولا فرح الدنيا دايب ولا حزننا أيدون. وعشان مرضين بنصبهم ربك كمان مش هيسيبهم. عشان مرضين بنصبهم ربك كمان مش هيسيبهم. قبل الشباب بقى ما يفوتوا الفرح جالهم بعد غياب. ربك كريم ربك موجود ربك كريم ربك موجود. دايما كرمه مالوكش حدود. اعطاكم يا ناس مويود زي القمر شموه إجاب. ويقولوا يا ربي لنا تخلي. ويقولوا يا ربي لنا تخلي. ويعيش ما بينا ونفرح بيه. ونعيش بقى لما الربي. ونعيش بقى لما الربي. انت الكريم انت الواب وحد. وحدوه الشيخ بركات ربنا رزقه بعيل على طبق. انا نسميه ايه؟ نسميه ايهاب. ربنا رزقه بعيل. الحمد لله ربنا ادانا عيل. بس يا ابني بس يا ابني وحدوه. قال لي انا عملت باذن الله رب العالمين انا لازم اعلم ابني ده عند ما يوصل في سن المدرسه لازم يخش التربيه والتعليم ويتعلم. قال انت راجل حرام عليك بلاش تعلمه خليه في الليح زيك. ليه؟ قالت له بركات النهارده العيل بيروح الحضانه بياخد انجليزي وفرنساوي والماني داخله في العربي. وانت راجل غلبان ما حلتكش مات ما تقدرش تعلم عيل. قال لها لا انا اسافر في كل بلد يوم انا اشتغل في كل قرية بس ابني يتعلم. سنين وجمانة صبرنا على المنشور. ودي حكمة بقى يعلمها الواحد القيوم. والدنيا زي ما فيها فرح فيها جنون. لكن اللي يصبر ويرضى ربك لازم يرضي. ولا فرح الدنيا دايم ولا حزن غاب كان ابنه وده المدرسة. وابنه دخل اولى ابتدائي ايهاب. وخد الاعدادي. وفي تالتة ثانوي قالوا يا هادي الهي يا ابني تنجح السنة دي. اربع سنين في الكلية نجح وبقى 100%. خد الشهادة النهائية. فنعمات بتقول يا بركات قال لها نعم. قالت له ابنك دلوقتي خد له كورنيش تجاره. ولازم يا بركات تبقى لابس جلابيه في البلد قدام الناس كده وتمشيه. وسيبك من الجلابيه المزيته اللي عليك دي. وارمي الطاقيه المزيته. قال لي اسمع بقى اما اقول لك كلمات. انا بدل ما اجيب لي جلابيه واجيب لي طاقيه اجيب لي ابني بدله يلبسها. شوف الاب بيقول ايه. أبو وأمه يا ماشي ومعشانه كتير يبسوا المرقع وهو يجيبوا له صوف وحرير. علشان ما أبو يكون ما بين جمايله كبير. وعشان كده ربنا وصى على الوالدين اغلى وحن اتنين وافضلهم علينا كتير. تبص لها ابويا عيني ماشي في جلابيه مقطعه ويروح المسجد لحدوه في رجليه، وتبص تلاقي ابنه ماشي تقول ده الواد ده ابن ليو. يا سلام ابو امه يا ماشي وعشان كتير. علشان مقامه يكون ما بين جمايله كبير، وعشان كده ربنا وصى على الوالدين. اغلى وحن اتنين وافضلهم علينا كتير. ثلاث اربعة ولا فيش تعيين، بعد الجامعة قعد سنتين، ثلاث اربعة ولا فيش تعيين. ام وابوه يزعلوا الاتنين، ام وابوه يزعلوا الاتنين لما يلاقوا دايما زعلان. كانوا يقولوا له ولا يهمك، خد دول ويقوم روح دمك، ريح قلبي ابوك وامك ليا يا اب دايما جعلك، ليا اجاب دايما جعلك. الكل زعلي علشانكم والحد انت هاخد منه، الكل زعلي علشانكم والحد انت هاخد منكم. عايز اشتغل وارد لكم وعليا كمان، والحد كده ما قولش خلاص، راح قدم في كتاب خاص، اصبح محاسب كبير يا ناس. والدنيا كانت مش شايعه ابو واحد، وحلوه الاستاذ ايهاب ابنه ابن بركات اتخرج وخد البكالوريوس وخد كلية التجارة، وطلع كده قعد سنة واتنين وتلاتة ما جالوش تعيين. ابوك كده جاي من الغيط كده شغال بالاجرة وشايل فاس ومروح البيت. قال له مالك يا استاذ ايهاب زعلان ليه؟ قال لي يابا الصراحة ربنا انا زعلان ان انت بتشتغل عند الناس وانا قاعد في البيت كده اكل واشرب كده شكلي بغلي الوشية، فانا زعلان يابا. قال لي يا سيدي عاوز ايه يا استاذ ايهاب؟ قال له يابا اديني حاجة، انا عاوز منك 50 جنيه اسافر مصر وباذن الله اشتغل هناك، وكل شهر ابعت لك يابا باذن ربنا كده ابعت لك كل شهر 500 جنيه. هو ماشي كده متوصله، قالت له يا ايهاب؟ قال لها نعم. قالت له استنى يا ابني عاوز اقول لك كلمه. قال لها في ايه؟ خلي بالك من نفسك يا ابني، واهم حاجه ابعد عن الحريق. وسافر على مصر، اصبح محاسب كبير بمرتب كبير مغري، وخد شقه على النيل بشداير حرير تغلي، والقرش جري في ايديك لما انحرف دغري. عامل انه ابن باشا وابوك في البلد شحات، والخمرة والستات بيجيبوا الخراب بدري. الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله خذ بإيدي يا ابن عبد الله. أم وأبوه جرهم نورتين بين النوبة والنوبة سنتين أم وأبوه جرهم نورتين بين النوبة والنوبة سنتين ولما انشغلوا الشايط عليه قال نسافر له نشوف حصل ايه ولما انشغلوا شعيد عليه قالوا نسافر له نشوف حصل ايه وما رفعوا له نشوف عمل ايه وجاي يعمل ايه باب امه وابوه وابخت قالوا الجوال ودواء انا قلت فين جو ده انا اللي قلبي انكوى والكي من جو انا رحت لطبيب القلوب قال لي الالم جوه اداني دست حقن جبالي فعضوه وكل ما اخد حقنا بيزيد الوجع جوه انا قلت له يا طبيب القلوب ده وجده مش هو قام قال لي اسمع يا يوسف اقول لك عندي اللي عنده الدواء هو قم روح وزور مقامه هو اللي عنده الدواء جوه وهو اللي يوم القيامة جاي يشفع لي الجمع جوه. إيهاب قعد سنة واتنين وتلاتة ما سألش فابوه بعد ما كان بيقول يابا بعت لك كل شهر 500 جنيه ما بعتش ولا 5 مليم. الحاج بركات كده جاي من المسجد نصلي العشاء ومروح على البيت واخد عصاته وماشي. نعمات قعدتك لا يا حاجة نعمات زعلانة ليه؟ قال انت يا بركات الواد من يوم ما سافر مصر جاله 5 سنين ما قالش ابويا فين؟ ما قالش امي فين؟ ايه اللي ما بعت لنا 5 جنيه؟ بعد ما كان بيقول هبعت لك كل شهر 500 جنيه ما بعتش حاجة. قالت له لازم نروح للواد دلوقتي وخدت الراجل وسافروا على مصر وحدوه نزلوا لحد مصر كده واول ما نزلوا كده في ميدان رمسيس نادى الراجل بتاع تاكسي كده قال له خد يا اخ والنبي وريني العنوان ده. قال لها حاجه العنوان ده بالزمالك. خدهم الاثنين وراح الزمالك قال لها العماره اللي فيها الاستاذ ايهاب اهي. الام نزلت كده وقامت لها عند الباب بتبص لقت راجل قاعد على الباب والنبي يا سيدي شوف لي الاستاذ ايهاب قول له كل الناس جايين لك من الغربيه. راح يصحيه يا استاذ ايهاب يا استاذ ايهاب. قال له نعم. قال له في ناس جايين لك من الغربيه عايزين يشوفوك. قال له امشي قول لهم البيما ما بيصحاش الا الساعه 8. يا سلام. قال له يا استاذ عايزين يشوفوك ضروري. فجيه قايم ايهاب فاتح الباب بيبص لابوه وامه اول ما شافهم ابوك لسه بيقول له ازيك يا هاب ازيك يا هاب وحشني يا ابني. ده انت تنسى ابوك العمري ده كله ما تسالش فيه 5 سنين اخش عليك يا هاب وبيسلم عليه وبيحضنه يا زائل ابوك. ام امه لسه بتحص ايديها على بدلته اللي جاب المنديل وماشي. واحد بيقول لي يا استاذ ايهاب الناس اللي واقفين دول اللي يقربوا لك؟ قال له لا ما تعرفهمش. قال له لا ما اعرفهمش. قال له انا بحشد ابوك. قال له يا عم امه وابويا ماتوا من سنين، ده دول ناس غلابه على الله عاوزين حاجه لله. الام ساعه ما سمعت الكلمه دي قامت شايله ايديها بالقلق. اكن انت بتقول علينا مدنك منك لله يا ابني. الهي ما تكشف. خد ياما ال 100 جنيه دي بس وهتجيب الشارع لحد ان انت تعرفين. اخشى عليك ايهاب اكن انت بره مني يا ولا. والراجل مشي روح البيت وعمال يبكي. وبعد ما كان بيقول ربنا يخليك يا ابني ربنا ياخدك يا ابني، الاب بيبكي ويقول يا ريتني ما شفته ولا رايته، يا ريتني كنت فيهم ما سميت اسمه شميت. ده ابني يعمل كده وانا اللي شقيت وجنيته. والام تبكي وتقول يا ريت يا ريت يا ريت اللبن كان شم شقينا وتفقنا الدم والاخر يطردنا من بيته. الاب بيبكي ويقول يا ريتني ما شفته ولا رأيت، يا ريت يا ريتني كنت في يوم ما شميت اسمه شميته. ابني يعمل كده وانا اللي شقيت وهنيت. والام تبكي وتقول يا ريت اللبن كان شمس شقينا واتفرنا الدم والاخر يطردنا من بيته. ازاي هيكسب عاش والديه امه وابوك داعيين عليه؟ ازاي هيكسب عاش والديه امه وابوك داعيين عليه؟ ما يشوفش عمره الخير بعده وربنا يبقى عليه غضبان على الحال ده. فضلهم سنه واتنين كان سنهم عدى السبعين، محتاج علاج ويجيب منين؟ محتاج علاج ويجيب منين؟ وهم عايشين على الإحسان وهو مات ويقابل وجه الله وشاب مراته على باب الله. هو الكريم بقى جل أولاد سبحانه ما بينساش إنسان أبدا. ايه الحلاوه دي؟ انت العسل، انت اللي نفسك كله انت ورجاله بيه. عسل ابيض ولا اسود؟ عسل نحل. خلاص هات لك طبق وخد لك شويه. يا حلو يا حلو. والراجل يا عيني دخل البيت زعلان. ابني ده ابني يطردني من بيته، ابني اللي شقيت وهنيته يطردني من بيته. منك الا يا ابني. يلا نعمة خلينا نمشي لحسن بعد شويه الواد هيضربني يا نعمة. وفعلا مشوا. والراجل يا عيني روح يا عيني لسه بتقول له يا بركات ازيك؟ لا اتعمد بركات لسانه الحشو دي بلاحه نحاشه مش قادر يتكلم. راحت تجيب له الطبيب، الدكتور كشف عليه ومش لاقي يجيب علاج. الشيخ بركات مات يا عيني، انصدم في ابنه. قامت الام راح على مصر كده طلبت التليفون وقالت لي يا استاذ ايهاب. مين؟ انا امك. عاوز حاجه يا امك؟ قالت لي يا ايهاب ابوك مات وهندفنه في اذان العصر يا ابني. قال لي يا ربنا ريحنا منه. عقبالك يا امك. الاب مات غضبا على ابنه وداعا عليه. لما مات بعتوا له ابوك توفى يا بيه. ما سالش بقى ولا جاش قالوا نعلي طلع عليك. زاد حزن امه اكتر لما عرف ولا جاش. قالت ما خلفناش والمنتقم يجازيك. غريبة في دنيتها عايشة وحيدة بقابتها زي الغريبة في دنيتها. كبرت وراحت صحتها في حالة يعلم بيجا الله. أجل الخير كانوا حواليها ده بيعطيجا وده بيكشيجا. والبيج ما جاش طلع ليها ابني بقى منه بالله. عايش في عز وعنده المال اصبح مدير بيدير اعمال تحت اضرابه الاعمال. لو بنتي واحده ما شاء الله هي رحاب وما فيش غيرها ورثه الشركه بمديرها. هي رحاب وما فيش غيرها وزع الشركة بمديرها. من بعد ابوها الخير جالها ويا بيه وهاوتي وحي. الاخ هذا اخويا ساب مصر وسابوه مفيش حد وحدوه واتعرف على رجل اعمال عنده بنت حلوه اسمها رحاب انما حته 16 بيحبها بيدوب فيها. ما صدق ان ابوها مات وراح لرحاب كده وقال لها ايه يا رحاب؟ قالت له نعم. قال لها انا بحبك يا بنت ابوك كان بيحبني. قالت له اذا كنت بتحبني يا اخ انا اتجوزك بس ليا شروط. قال لها قول يا حبيبتي عايزه ايه؟ قالت له العصمه تبقى فيه. قال لها ازاي بقى ده الكلام ده ما ينفعش يعني انت بقى كلمه كلمتك وانا بقى كاني ست في البيت. قالت والله ان كانش عاجبك انت حر. قال خلاص يا جدع اه يعني لما تبقى العشره في ايد الشيخ. وفعلا يا جدعان اتجوزها والعصمه كانت في ايدها. وبعد ما اتجوز رحاب ربنا كرمه كده وقام يخلف عيل قال نسميه ايه؟ سمى الولد هشام. الاستاذ بقى يروح المسجد واخد ابنه في ايده. يروح دكان البقاله ابنه في ايده. واذا ابنه شاور على حاجه يجيب له اثنين. المفروض يحس ان ابوه كان كده بيحبه. دلوقتي ايجاب اصبح اب بيحب ضنان. مفروض يقش بابوه اللي كان رباه وامه اللي عايشه بعيد وبحالها يعلم به الله. لو كان بيقش ما كانش يجرح اللي كان بكره اللي عمله زمان في امه وابوه راح يتعمل وياه. الاخ هاب يا جدعان مشي في الطريق الوحش عرف حريم وحش وفتح شقه ضعاف. البوليس قبض عليه وحط الحديد في ايديه. بعت له مراته اول ما شفيتك وانا متلبس قالت له بتخوني يا شهاب، قالت له مالكش عندي غير كلمه واحده. قال لها ايه؟ قالت له انتصار. وجي شايل هدومه وتنه ماشي، شال هدومه وتنه ماشي وشاب البلد. السلام الشاب البدو مش. وكان جزاء الحبس قد حكم 6 شهور وبقى له شبقة وطالع جناحه يا ناس مكشور، عايزين ودايد على شغل يلف يدور، واد اول خطا والغضب وجنبي أم وأبوه، واللي بيظلم أم وأبوه إزاي يعيش مسطور في الدنيا؟ ماشي في كل مكان تايه وراب وعليه غضبان، شاف المرض ولاد عيان المستشفى الناس واتوا لقوا حدا الكلى تعبان، محتاج كلية وده كان غلبان، بكى وقال ذنب زمان، حكى اللي عمله في امه وابوه وقال يا ناس انا عايز امي قبل ما مت سامحني امي، انا عايز ابوس على رجل امي عنوان امه منه خدو، راح ليها واحد وجد وياه بحنانها دغري قامت حضناه، بكى وقال سامحيني يا ماما صعوبة لي واللي شافوه واحد. دخل المستشفى الدكتور بيكشف عليه، قال لي يا ابني انت عندك كليتك اليمين تعبان عاوزه تنشاء، قال بس جنب امي. امك مين يا ابني؟ قال لي اشعدت البيه، انا ليا امي عايشه وابويا كان عايش، ضربتهم في يوم من الايام، انا شلت ايدي على امي وضربتها بالقلم، وشلت ايدي على ابويا وضربته قلم. قال انت ده انت مفروض يحصل لك اكثر من كده. عاوز امك؟ فعلا خد العنوان وراح يجيب امه ليه. الام دخلت عليه ساعة ما شافته، إيهاب ابني مالك يا إيهاب؟ قال لها أموت يا ابني، دخل عليه بالحب بالحب، يا ابني يا ابني يا دناي يا دناي يا دناي. ساعة ما شافته خدته بالحب وقالت ايه؟ سيد الحبايب يا ضنايا انت يا كل املي ومنايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا عشانك انت سيد الحبايب يا ضنايا انت. مالك يا هاب يا ابني؟ ايه اللي عندك يا حبيب امك؟ قال لها ياما الدكتور بيقول عليا محتاج كليه، والكليه دي ياما بيقول تمنها 250,000 جنيه، وعاوزه ياما اشطر اموت ياما اموت ياما. الف السلامة يا ابني. قالت له ما تخافش يا هاب، انا هجيب لك الكلية دي لأم الأمر، لا يعني انت ياما معاكي 52,000 جنيه؟ قالت له لا. قال لها امال هتجيب لي كليه منين؟ قالت له هديك كليتي يا ابني. بتقول ايه؟ هتديني كليتي؟ ايدك ابو الشام، ايدك. ايوه دلوقتي امك، وزمان ما كنتش امك. على ايدي وقدم ما يبوس ويقول ياما سامحيني. قالت له ده انت ضنايا وانا امك يا نور عيني. على ايدي وقدم ما يبوس ويقول ياما ياما سامحيني. قالت له ده انت ضنايا وانا امك يا نور عيني. واديك كمان كليتي، ولو عايش كمان، لو عايش كمان عيني. يا دكاترة قوموا اكشفوا عليا، يا دكاترة قوموا اكشفوا عليا، وخدهم كمان كليتي. انا شبعت من دنيتي وعايز ابني حبيب عيني. اتبرعت له بكليته. صحيح يا ناس اذن غالي، كل الاطباء حبونا، قاموا بعلاجها وساعدونا، مده علاجهم قضونا، وطلعوا حلوين طوالي. راح البلد عاش مع امه، حس انه عالى على امه. لما في يوم بقى لأمه أسافر يومين واجي طوالي، شفت رغب وشم ابني، راح احتزل لي جوي لابني، واحكي حكايتي بقى لابني. لا يجرى تاني اللي جرالي وحي. عن اذنك راح فين يا ابني؟ انا مش صدقت اني اشوفك يا هاب. قال لها انا رايح لحشلية، ابني اسمه هشام وليا زوجة عندها فلوس. عالشركة راح على طول على مكتب ابن هشام، قال له السلام عليكم، ما ردش عليه السلام. وقال له بره بكى وقال يا سلام، نفس الكلام اللي قلته لامي وابويا. الغولي ابني شاف، الغولي ابني شاف، كما تدين وتدان وخلص بقى يا زمان. لا يا بطحالي حقك علي رشك ابو الشيخ، ماليش بركه اللي انت هم. ده انا مش هخش الجنه الا برضاك يا ابو. قال له انت طلعت اصيل على ابوك، يالا ابوك طلع عليه القصر وحدوه. قال له اسمع، انا عاوز منك خدمه يا هشام يا ابني. قال لي عاوز ايه؟ قال انا عايز امك ترجع لي. قال له مش ممكن يا ابني. قال لي يا ابني مش هلاقي باب احسن منك تتدخل بيني وبين امك. قال له خلاص يا ابني شوف كده الموضوع هيحصل ايه. والولد خد بعضه وتم ماشي على البيت. خبط على الباب. ايه ده يا حاج؟ صباح الخير. قال لكم صباح ايش؟ اوش حاجه انت ادعينا في حاجه؟ قال لها اما الراجل عايزك يا امه. قالت راجل مين؟ قال لها ابويا عايزك يا امه. قالت له ابدا، انا عمري ما ابص لابوك ابدا ولا عادي يرجع. قال لها طب عيني فينك كده يا امه؟ عيني فينك كده؟ أما انتشم ضحكت. الواد قال لها إيه؟ صلي على النبي. قالت له يا ابني أنا مش هرجع لأبوك. قال لها لا يا أمه عشان خاطري. قالت له مش عشان خاطرك يا حبيبي، وتاني يوم خد امه وابويا وراح يجيب جديته يا بخته عند الله. ما شاء الله املنا كلنا نزورنا بين املنا كلنا نزورنا بين وبكره ولا بعده انخنا امنا. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.